بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني الكرام وأخواتي، كما تعلمون هذا هو الدرس الخامس من شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام ابن الجزري رحمه الله. طبعا كما تعلمون بدأنا نحن بسلسلة، كما قلت لكم دائما وأقول وأعيد أن موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، موضوع علم التجويد ليس فقط طالب التجويد فقط أنه يعرف مثل أحكام النون وأحكام المد والإدغام، لا، طالب القرآن يجب أن يعرف من أصول علم القرآن، يعني ما يسمى علوم القرآن، وهذه مسألة هامة. إذن علوم القرآن هامة لكل طالب القرآن، يعني كيف وصل إلى القرآن، كيف دون القرآن، ما هي الأمور التي ضبطت المصاحف، هذه أمور هامة. فلذلك يعني جزاكم الله خير، هذا هو الدرس الخامس. طبعا بالدرس الأول تحدثنا عن موضوع على ما أظن بداية المنظومة الجزرية، ثم في الدرس الذي بعده تحدثنا عن اللهم صل على سيدنا محمد ترجمة ابن الجزري، ثم الدرس الذي بعده تحدثت كيف تمت عملية نقل القرآن لنا، كيف؟ طبعا هذا من خلال الشرح، من خلال شرح المنظومة. طبعا الدرس الماضي تكلمنا كيف نقل القرآن لنا صوتيا، ووصلنا إلى قول الناظم ليلفظوا بأفصح اللغات، إذن ليلفظوا بأفصح اللغات. أعيد قراءة الأبيات حتى تعرفوا كيف تكون قراءتها وإلى أين وصلنا. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. إذا وصلنا إلى هنا، تحدثنا عن مخارج الحروف والصفات، ماذا تعني هاتان الكلمتان؟ ثم قلنا ليلفظوا بأفصح اللغات، إذا ليلفظوا بأفصح اللغات، ماذا يعني بأفصح اللغات؟ تحدثنا عن أفصح اللغات هي اللغة العربية، إذن هي اللغة العربية، وكنت قد تحدثت في الدرس الماضي عن ميزات وجمال اللغة العربية، إذن نقلنا عن ميزات وجمال اللغة العربية، وقلنا إذن أفصح اللغات هي اللغة العربية، وأفصح من الفصاحة والبيان والوضوح، واللغة، تعريف اللغة، هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، إذا هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وتحدثنا قليلا عن جمال اللغة العربية، وقد أعجب بعض الإخوة والأخوات موضوع اللغة العربية، فعلا يا أخوان اللغة العربية لغة جميلة، جميلة كما يقولون، يعني ذات جرس يعني يدخل القلب، سبحان الله. فجئنا ببعض الأمثلة على جمال وروعة اللغة العربية. ثم ننتقل إلى البيتين اللذين بعد ذلك، يقول محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف، إذا انتبهوا على طريقة القراءة كمان، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طبعا إن شاء الله الأخوة والأخوات يعني أعجبوا الموضوع اللغة العربية، فموضوع أن نخصص درس اللغة العربية صعب الآن شوي، فلحاول أنا كل درس إن شاء الله دخل الأمور يعني لغوية جميلة، حتى تكون هيك لمسات نفحات جميلة، يعني خلال الدرس بتزين الدرس، بتجمل الدرس إن شاء الله معي أنتم إن شاء الله. فإذا يقول محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف، أولا يقول، قال قبلها إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. قلنا إذا الواجب كما قلنا في الدرس الماضي حتى يعني نتكلم بشكل واضح، الواجب هنا ليس الواجب الشرعي كما قلنا، وإنما واجب اصطلاحي. إذن واجب ليس واجبا شرعيا، وإنما واجب اصطلاحي، يعني ضروري الذي يقرأ القرآن أن يتعلم هذه الأمور. إذن إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، ماذا يعلموا؟ أن الله مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، تمام؟ أفصح اللغات اللغة العربية. ثم يقول محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع ومنصور بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. الآن سنبدأ بهذين البيتين بإذن الله. يقول محرر التجويد والمواقف، محرر يعني المحققين العالمين، إذن واجب على القارئ القرآن المحقق العالم أن يعرف موضوع التجويد. المحرر هو إذا المحرر جمع محرر وهي منصوبة بالياء، لماذا؟ لأنها حال. يعني ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ يعني يجب عليهم أن يعلموا ذلك حال كونهم مبينين مسائله وموضحين لقواعده. هم الذين سينقلوا القرآن، أليس كذلك؟ سينقلون القرآن لغيرهم، فلذلك واجب عليهم أن يعلموا هذه الأمور. إذن ثم يقول التجويد، محرر التجويد، التجويد على وزن تفعيل وهو التحسين. يقول جود يجود، أي حسن يحسن، وهو في الاصطلاح عند العلماء علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية. إذن شو التجويد بالاصطلاح عند العلماء؟ هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها الذاتية والعربية. هذه مسألة هامة. إذن بمعرفة مخارجها الذاتية والعربية، يعني شو معنات الذاتية وشو معنات العربية؟ تحدثت عنها قبل ولكن الآن أبين بالتفصيل. الذاتية هي التي لا تفارق الحرف بحال من الأحوال أبدا، والوضعية، تمام، أو العربية هي التي تنشأ في بعض أحوال الحروف مثل الإدغام والإخفاء، المد اللازم وما شابه، هذه أمور عرضية، تمام؟ ثم يقول محرر التجويد والمواقف. طبعا هلا عم نشرح الكلمات، انا بعدين بشرح بشكل عام مشان يتوضح المعنى بيعطي جماليا. طيب المواقف اي محال للوقف، محال الوقف ومحال الابتداء، وهو جمع موقف. ثم يقول وما الذي رسم في المصاحف، وما الذي رسم، لا احد يقول والذي رسم، رسم لا، رسم في المصاحف، تمام، هكذا الضبط. على فكرة إخواني، إن شاء الله من فضل رب العالمين وفضله وكرمه ومنه انتهيت من منظومة المقدمة الجزرية لتحقيقها كاملا، والآن سننشرها على المواقع بإذن الله. طبعا بعض الإخوة، أنا الإخوة كلهم والأخوات اللي عندهم عندي إيميلاتهم أرسلت لهم النسخة. هذه النسخة مطابقة لنسخة الشيخ الدكتور أيمن سويد. طبعا انا ما صرفت التصرف الا بعد ما استشرت الشيخ ايمن سويد وقال لي توكل على الله. طبعا هذه المنظومه حققها الشيخ ايمن جزاه الله خيرا وامد في عمره وجعل ذلك في ميزان حسناته، حققها تحقيقا رائعا جميلا بالالوان. فانا عملت يعني كنسخه وكوبي عنها على الكمبيوتر عندي، وعملنا لها تنسيق يعني مقبول، وانتهت الان. عملناها بملف بي دي اف وارسلناها لجميع الاخوه والاخوات الذي عندي ايميل، يعني ايميلاتهم. الاخوه اللي ما عندي ان شاء الله سينزل على الموقع، ان شاء الله في بعض المواقع سننزله باذن الله تعالى. طبعا هي موجوده بالالوان وبالضبط الصحيح بالحروف والنقاط والفواصل وكل شيء، يعني نسخه كما حققها الشيخ ايمن سويد جزاه الله خيرا. ثم يقول وما الذي رسم في المصاحف. طبعا لما نقرأ القرآن نحن، تمام، لما نقرأ القرآن نقرأه بهواء الزفير خارج من الصدر. طيب هل هذا محدود أم لا؟ هذا الهواء طبعا محدود. طيب بعد قليل من القراءة لابد أن أتعب وأقف. طيب إذا وقفت، أنا الآن وقفت، هل أقف في وسط الكلمة؟ انتبهوا على المسألة. طيب الآن أنا أقرأ القرآن، وصلت انتهى نفسي. طيب وين بدي اوقف انا؟ هل نص الكلمه ممكن اوقف؟ هل في اخر الكلمه؟ اين ساقف؟ تمام؟ فترتب على قارئ القران ان يتعلم امرين يتعلقان برسم المصاحف. انتبهوا على المساله الهامه. اذا يقول محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. تمام؟ اذا الان على قارئ القران ان يتعلم امرين اثنين يتعلقان برسم المصاحف. ما هما؟ طبعا كما قلت لكم من يذكر موضوع رسم المصاحف، شو هو رسم المصاحف؟ تحدثنا عنه في الدروس الماضيه، هو كل ما خالف يعني طريقه العرب بالكتابه. مثلا خذوا مثال، جميع الاخوه الان يسمعون الي. مثلا اذا قلنا كلمه بسم الله الرحمن الرحيم. الان كلمه الرحمن في القران هل فيها الف؟ في كل القران طبعا ما فيها الف، اليس كذلك؟ اذا هذه خالفت رسم العرب، هذه الكلمة خالفت الرسم، هي الأصل المفروض تنكتب بالألف، فجاء العرب وضعوها جانبا وقالوا باب ما نقصت منه الألف، إذا باب ما سقطت منه الألف، ثم وجدوا كلمات زيدت فيها الألف، ثم وجدوا كلمات زيدت فيها الواو، مثلا كلمة الصلاة، الزكاة، أليس كذلك؟ الربا، هذه كلمات من أجل هذه الكلمات زيدت فيها الواو، ايضا كلمات نقصت منها الواو، كلمات زيدت فيها الياء، كلمات، فهذا وضعوه جانبا ثم بوبوه بابواب وسموه علم رسم المصاحف. اذا اذا قلنا علم رسم المصاحف ما هو؟ علم رسم المصاحف هو كل ما خالف رسم العرب في الكتابه، هو العلم الذي خالف رسم العرب في الكتابه. اذا الان اذا امرين اثنين يجب ان نعرفهما. الاول باب ما كتب مفصولا لوحده، وباب التاء المبسوطه والمربوطه. فلذلك يترتب على القارئ ان يعلم علم رسم المصاحف هذين البابين. يعني مثلا كلمه الكتاب، ذلك الكتاب، تمام، ذلك الكتاب هذه في القران في سوره البقره ما فيها الف، اليس كذلك؟ يجدون الف هكذا، الف خنجريه، ماذا تسمى؟ هذه الالف الف خنجريه، تمام؟ فهذه وضعوها على جنب، وهذا رسم المصاحف. ايضا ما كان مفصولا، ماذا يعني مفصولا؟ مثل كلمه ان لا، كلمه ان لا هكذا، ان لا. ومره اخرى في القران تجدوها ان لا هكذا، ان لا، تمام؟ مرة مفصولة ومرة موصولة. إذا مرة موصولة ومرة مفصولة. هلا مثلا تجدوها في سورة، مثلا تظهر عنا في سورة، إذا عندكم مصاحف الآن، عندكم مصاحف في سورة هود، في سورة هود الذي عنده الآن مصحف يفتح على سورة هود، فيجد أن في الصفحة الأولى من سورة هود جاءت موصولة، جاءت موصولة أول الآية رقم اثنين، قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. إذا ألا تعبدوا إلا الله، ماذا يعني هذا الكلام؟ جاءت موصولة. هذه في الصفحة التي بعدها، هذه الصفحة 223، الآن صفحة 223، تمام، جاءت موصولة ألا، تمام، ألا. ف هذا يسمى علم رسم المصاحف. إذا يقول لك الآن يجب أن تعرف متى يكون الكلام موصولا ومتى يكون مفصولا. يعني مثلا هنا الأولى كلمة أن لا، تمام، كلمة أن لا، فإذا بدي أوقف كيف توقف عليها؟ هل أقف أن لا؟ لا، لا، أقف أن أو أن لا، تمام، أن أو أن لا، تمام، أن لا، يعني يجوز. اما في الثانيه الموصوله الا، ما يجوز اقف الا الا. اذا دائما نتابع الرسم، اذا دائما نتابع الرسم القراني، تمام. ف الباب الثاني هو الباب، وهذا جميل، هو باب هاء التانيث تاء المبسوطه، تمام، لانه يقول محرر التجويد والمواقف. اذا الذين يحققون التجويد، علم التجويد والمواقف، يعني الوقف والابتداء، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها. يعني علم رسم المصاحف يجب عليه ان يعرف المقطوع والموصول. والمسألة الثانية تاء أنثى، إذا تاء أنثى لم تكن تكتب بها، تمام؟ إذا مسألتين علم رسم المصاحف يجب على قارئ القرآن أن يعلمها، ما هي؟ أولا أن يعلم المقطوع والموصول ويعلم التاء، تمام؟ تاء التأنيث، تمام؟ هاء التأنيث. ماذا يعني هاء التأنيث؟ مثلا أحيانا في كلمات القرآن تجدوها مكتوبة بهكذا نعمة، تمام؟ هكذا تكون مكتوبة نعمة، نعمة، وأحيانا تكون مكتوبة في هكذا نعمة، أليس كذلك؟ تجدوها مرة نعمة، نعمة، ومرة نعمة. طيب لماذا؟ هذا هو ما يسمى بالتاء، مرة تاء مربوطة ومرة تاء مبسوطة. طيب نحن أغلب القبائل يعني يقفون بالهاء، مثلا نقول نعمة، أغلب العرب إذا جاء التاء مربوطة يقفون بالهاء، وبعضهم يقف بالتاء، مثلا كلمة جنة، تمام؟ بعض القبائل تقف جنة وبعض القبائل تقف جنة، تمام؟ حتى في حروب الردة، إحدى المعارك حروب الردة كان الشعار يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة، لأن أغلبهم من القبائل التي تقف بالتاء، تمام؟ طيب الآن نحن لغتنا العامية، الآن نحن لغتنا العامية نستخدم هذه الكلمة، مثلا الآن كلكم يسمع وحدة مثلا اسمها حكمة، أليس كذلك؟ اسمها حكمة، اكتبوها حكمة، أليس كذلك؟ حكمة، وهذه يعني تمام، ما تسمعون هذا الاسم، هي ما أصل هذه الكلمة، أصلها حكمة، إذا أصلها حكمة، ولكن بعض الناس يقفون عليها بالتاء فانتحلت هذه الكلمة، مثلا في قبائل مثلا واحدة اسمها نورة يقولون نورة، نورة، تمام؟ طيب تسمعون كلمة، سأسأل سؤال الآن، الذي يعرف فعلا بيكون يعني عنده علم بالأصوات، تسمعون كلمة نيرفت، أليس كذلك؟ نيرفت، نيرفت، نيرفت، طيب ما أصل هذه الكلمة؟ نيرفت بالذي، شوف نيرفت، ليست بالفاء وإنما بالذي، من يعرف ما أصل هذه الكلمة؟ كثير من الناس يسمونها، تمام، أصلها تركي، ممتاز، بس كيف نشأت هذه الكلمة؟ من أين جاءت؟ أصل هذه الكلمة تركي، وأكثر العرب بيسموا نيرفت، تسألوا طيب شو معنات نيرفت؟ إلا والله ما بعرف، هيك يسموا، وخاصة يعني من فترة وقت نشأت مسألة الفنانين والفنانات وكذا، فالناس تعلقت قلوبا بهالجو سبحان الله، فبدأوا يسموا أسماء أولادهم على اسم الممثلين والممثلات، وهم ما بيعرفوا أصلا شو معنات هذه الكلمة. ما أحد عرف شو موضوع كلمة نيرفت كيف جاءت؟ إخواننا الأتراك يا أيها الأكارم بيلفظوا أحيانا في بعض الأعاجم الواو تلفظ عندهم ذي، ذي حرف الذي يعني فاء وعليها تتنقط ذي بالإنجليزي، تمام؟ حتى الآن بعض الطلاب الأعاجم عندي يقرؤون مثلا الواو ما تطلع مع غير ذي، تمام؟ أصل ممتاز أخ كنعان، إذا أصل الكلمة مروة، مروة أصلها مروة، تمام؟ فمروة بعد تحريف بيقرؤوها مرذت، مرذة، والتاء فصارت مرذت، تمام؟ هكذا إذا حتى تعرفوا كيف يعني العرب تستخدم عملية التاء، كيف العرب تستخدم عملية التاء. طبعا بشكر إخواني يعني بغرفة طالب الجنان جزاهم الله خير، وأنا أراقب الشاشة يعني عندكم، والإخوان في فرسان السنة وكل الإخوان اللي بيشاركونا بالغرف جزاهم الله خير وبارك الله فيهم. طبعا إذا في أي تعليق أو سؤال أنا معكم يعني إن شاء الله على الغرف بالغرف ومراقب الغرف، يعني إذا في سؤال أو تعليق أو كذا فأنا جاهز إن شاء الله. طيب هناك مسألة الآن لغوية، تمام؟ هنا يقول نكتب بس البيت الأخير من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، تمام؟ نكتب بس البيت الأخير حدا ينقلنا حتى يشوفوا الآن سنتحدث عن موضوع شوي لغوي جميل، تمام؟ حتى نطلع من موضوع التجويد ننتقل، لأنه يا إخوان يا أحبابي يعني دائما طالب القرآن يجب أن يكون عنده يعني علوم اللغة، علوم البلاغة، علوم العروض، علوم شتى، تمام معي أنتم؟ يعني بس طالب القرآن بيجي بس بده يقرأ القرآن، ما بيفهم شيء بغير القرآن، لا، طالب القرآن بده يكون من كل علم خبر، يعني يفهم اللغة العربية، يفهم البديع، يفهم الشعر، يأخذ من كل علم، ليش؟ بتجمله، تمام؟ فنكتب البيت من كل حدا ينقلنا يا غرف طالب الجنان وغرفة غرفتنا غرفة النصرة، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. الآن هنا بها الأولى غير بها الثانية، انتبهوا، من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، تمام؟ هنا هذه الهاء الأولى غير الهاء الثانية، بس لننسخها للإخوان حتى يصلوا، جزاهم الله خير. تمام، انتبهوا على موضوع كل مقطوع وموصول بها، انتهى الشطر الأول، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طيب شو الفرق بها هذه وبها الثانية؟ تمام؟ أولا هذا يسمى باللغة عند العرب، يسمى هذا بالجناس، تمام؟ يسمى بالجناس. ماذا يعني الجناس؟ يعني أن تنطق كلمة نطقا واحدا وفي كل مرة لها معنى، في كل مرة لها معنى. يعني هلأ في الأولى معناها من كل مقطوع وموصول بها، يعني هذه بها معناها فيها، تمام؟ من كل مقطوع وموصول فيها، أي في المصاحف، تمام؟ إذا بها الأولى، تمام؟ هذه معناها، تمام؟ فيها يعني في المصاحف. الثانية وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، هي أصلها بهاء، بهاء. سنتحدث أخي إن شاء الله عن جناس، خلاص طالما بدأتوا تفوتوني بموضوع الجناس والطلاق، لح أنا معكم إن شاء الله بموضوع الجناس. إن شاء الله إن شاء الله ندخل نتكلم عن الجناس إن شاء الله، تمام؟ إذا الهاء هذه الهاء غير الهاء الأولى، الثانية أصلها بهاء كما ذكرت. إذا تاء أنثى لم تكن تكتب بها، هذه الهاء أصلها مثلا كلمة شجرة في القرآن، مرة تجدوها شجرة بالهاء، ومرة تجدوها تجدونها شجرة كما في سورة، تمام؟ كما في سورة الدخان، قال تعالى إن شجرة، أيوة، إن شجرة الزقوم، مرة جاءت بالهاء ومرة جاءت بالتاء. فهذه الذي يقصد بها الناظم وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، يعني بالهاء الأولى تبع الشجرة، تمام؟ والثاني شجرت، تمام؟ فهذا علم رسم المصاحف، فجاءوا إلى الكلمات التي وجدوها أصلها هي تاء مربوطة، ولكن وجدوها جاءت بالتاء، مثلا كلمة نعمة، نعمت، مثلا كلمة رحمة، رحمت، كلمة شجرة، شجرت، فهذه وضعوها في علم رسم المصاحف. أنا قلت لكم بأن علم رسم المصاحف هو علم بما خالف رسم العرب، العرب كلمة شجرة ما يكتبوها هكذا بالتاء، وإنما يكتبوها بالتاء المربوطة، ولكن لما خالفت جعلوها من علم رسم المصاحف. طيب الإخوان الآن فوتونا بمسألة بدنا نكون معهم إن شاء الله، موضوع الجناس والطلاق. طيب هذا الشيء باللغة، هذا الشيء إخواني جميل، خليكم معي شوي، في جمالية يعني، مشان شوفوا اللغة العربية كم هي رائعة وراقية. طبعا قلنا تعريف الجناس هو أن تنطق كلمة نطقا واحدا وفي كل مرة لها معنى، مثل هنا لفظ بها، وأيضا مرة ثانية كتبها بها، ولكن هذه بها الأولى معناها فيها، والثانية بها يعني بهاء، تمام؟ إذا الأولى، تمام، الأولى ها يعني فيها معناها فيها، والثانية تكتب بها أي بهاء، تمام، ولكن اختصر من أجل الضرورة الشارية. طبعا سأتكلم عن شيء الجناس أو يسمى هذه تسمى محسنات لفظية، تمام، هذه تسمى محسنات لفظية طبعا، أو ما يسمى هذا العلم علم البديع، يسمى علم البديع. طبعا قال تعالى بديع السماوات والأرض، يعني شيء لم يعني يكن بإبداع سابق، يعني شيء نشأ جديد. طبعا هذا أيضا طبعا بديع المعاني. طبعا أول من اشتغل فيه هو عبد القاهر الجرجاني بكتابه دلائل الإعجاز، هذا كتاب جميل أيها الإخوان اسمه كتاب دلائل الإعجاز. طبعا وكتاب أيضا له اسمه أسرار البلاغة، يحكي جمال اللغة العربية وبلاغة القرآن العظيم. طبعا علم البديع أول من وضع طبعا قواعده هو اسمه ابن المعتز، تمام، هو أول من دون القواعد تبعه، يعني وقال إنه ما أحد جمع قبل فنون البديع أبدا، تمام. إذا أول من وضع علم البديع هو إذا ابن المعتز. شو البديع؟ يعني المحاسن، تحسين تحسين اللهم صل على سيدنا محمد الكلام، كلام العرب. طبعا هذه الأمور ما دونت دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. يسألوا من مؤلف دلائل الإعجاز؟ هو عبد القاهر الجرجاني، وكتاب أسرار البلاغة، كتاب أسرار البلاغة أيضا له نفسه، تمام؟ أسرار البلاغة يعني كتب رائعة هذه، عبد القاهر الجرجاني، تمام؟ مشهورين كتابين. طبعا هذه ما دونت إلا بالقرن السادس، تمام؟ هذه العلوم على يد السكاكي أبو يعقوب، صاحب كتاب له كتاب اسمه مفتاح العلوم، نعم له مفتاح العلوم. طبعا الآن سنتحدث عن التحسين البديعي، طالما ذكرنا بها وبها، فمن وين إجت هذه المحسنات؟ التحسين له بابين، أولهما لفظي، شوفوا كلام العرب جميل يا أخوان، أولهما لفظي والثاني معنوي. الأول محسنات، إذا فؤولات محسنات لفظية ومعنوية. من المحسنات اللفظية الجناس، هذا الذي تحدثنا عنه، بها وبها، تمام؟ بها وبها، هذه من المحسنات تسمى الجناس. طيب شو هو الجناس؟ الجناس هو اتفاق اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى، تمام؟ إذا اختلاف اللفظين بالنطق اتفاقهما باللفظ واختلافهما بالمعنى، كقول الشاعر مثلا، الشاعر يقول يقول أعجب خلق الله نطقا، شوف البيت، يقول أعجب خلق الله نطقا نطقا وفما إن لم يكن أحق بالحسن ثمن. لاحظتوا؟ إذا ثمن اختلاف، إذا وفما ثمن، تمام؟ إذا ثمن الأولى غير الثانية، ولكن اشتركت باللفظ واختلفت بالمعنى، تمام؟ إذا هذا يسمى بالجناس، تمام؟ إذا بس ولكن مسألة هامة، قد يختلف أحد ركنيه عن الآخر، إما بالكتابة بالنون والتنوين، مثل هذه اللي ذكرناها، واحدة بالنون واحدة بالتنوين، تمام؟ أيضا مثلا هناك أنواع، مثلا الجناس، هناك جناس تام، تمام؟ وجناس ناقص. ما هو الجناس التام؟ هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أشياء. بس حاب أسأل الأخوة والأخوات الآن، نتابع الموضوع، على الموضوع إن شاء الله خمس دقائق فقط، بس يعني جميل إنه يعني يتعرف الطالب القرآن على هذه الأمور. ردوا علي خبر إذا ما بتحبوا هذا الموضوع نتركها، يعني جميلة، محسنات جميلة. اكتبوا لو الإخوان بغرفة الطالب الجناس، أنا معكم إن شاء الله، أعطونا يعني الخبر إن شاء الله نتابع، تمام. إخواننا جزاهم الله خير غرفة فرسان السنة كمان بيقولوا لنا تابع. طيب قلنا الجناس التام هو تتفق فيه أربعة أشياء، نوع الحروف والترتيب والعدد والهيئة، تمام. مثلا نحو نقول مثلا إذا قلنا مثلا يزيد في الكيل يزيد، تمام، يزيد في الكيل يزيد، تمام. شوف هلا يزيد عم بكتبها غير الاولى غير الثانيه، اذا يزيد في الكيل يزيد، الاولى يزيد لكن الفعل هي، تمام، والاخيره هي اسم شخص، يزيد في الكيل يزيد، اذا هذا يسمى جناس تام، تمام. ايضا مثلا قول في قوله تعالى ويوم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، تمام، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى غير الساعة الثانية، تمام، الساعة الأولى، تمام، غير الأولى. الساعة الأولى هي القيامة، ويوم تقوم الساعة هي تقوم القيامة، والثانية هي الجزء الزمني اليومي. إذا ويوم يقسم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، تمام؟ إذا هذا ماذا يسمى؟ يسمى الهلاس التام، تمام؟ أيضا أحيانا بيكون مثلا يكون بين فعل وفعل آخر، مثلا قال الشاعر يقول فهمت كتابك يا سيدي، يقول فهمت كتابك يا سيدي فهمت ولا عجب أن أهيمة، تمام؟ شوف الكلام أجمله، فهمت، انظر البيت، فهمت كتابك يا سيدي فهمت، تمام؟ الثانية من الهيام أو الهيام، تمام؟ إذا فهمت كتابك يا سيدي فهمت، إذا الأولى من الفهم والثانية من، تمام؟ جميل، تمام، فهمت وفهمت، وكل واحدة لها معنى، تمام؟ فهذا يسمى الجناس التام. أيضا أعطيكم مثال آخر مثلا من الجناس التام، جميل، يقول الشاعر، يقول يا من يقول الشعر غير مهذب ويسومني التكليف في تهذيله، لو أن كل الخلق فيك مساعدي لعجزت عن تهذيبي ما تهذي به، تمام؟ فهذه تهذي به غير الثانية. يعني بعض الأخوة ما بعرف ربما الموضوع ما يسوغ لهم، ولكن يعني هذه هيك أبحاث سريعة. يعني هذا الجناس يسمى الجناس التام تطابق. شو هنا جناس ناقص؟ شو يعني الجناس الناقص؟ طبعا كما قلت لكم حلو طالب القرآن أن يعرف يعني هذه الأمور، يسمع بالجناس. طيب إذا سمع شو معنى الجناس؟ شو معنى الطباع؟ طالب القرآن يجب أن يكون إخواني فرسان سنة، تفضل يعني إذا في سؤال تفضل أنا معكم. الجناس الناقص، تمام، هذه يسأل لماذا وردت كلمة إبراهيم في سورة البقرة بدون ياء وفي سورة أخرى وجد فيها حرف الياء مثل إبراهيم؟ إن شاء الله سنجيب أجيبك عليه بعد قليل. طيب خليني أجيبك الآن. هذه الكلمة، كلمة إبراهيم في سورة إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه جاءت من دون ياء، يعني إبراهيم هكذا، تمام، ولكن تقرأ إبراهيم. طيب لماذا جاءت هذه؟ لحد الآن ما أحد يعرف لماذا جاءت هكذا، تمام؟ هكذا جاء الرسم القرآني، ولكن السؤال هل الرسم القرآني توقيفي أم غير توقيفي؟ تمام؟ هذا سؤال هام. هل الرسم القرآني هل هو وحي من الله هكذا نزل أم هو اجتهاد الصحابة الذين كانوا يكتبون؟ كما نقلنا النقل القرآني جاء بالكتابة، أليس كذلك؟ الكتبة عندما كان ينزل الوحي كان بعض الصحابة يجلسون يكتبون، إخواني بغرفة طالب الجنان يقولون غير توقيفي، تمام؟ الآن ستختلف الأمور، هل توقيفي أم غير توقيفي؟ طبعا كان ينزل الوحي كان الصحابة يجلسوا ويكتبون، فبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح لهم، فبعضهم يعترض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي ما عرفت الطب، تمام؟ فكيف كان يكتب الكلمات؟ بعضهم قال لا، هو غير توقيفي وإنما اجتهاد الصحابة. انتبهوا على المسألة، مسألة دقيقة، هذه سأفصل بها في الدروس القادمة إن شاء الله، وسأفند أقوال جميع العلماء لهذه المسألة. كما قلت لكم طالب القرآن ليس فقط، دائما أريد هذه الكلمة، ليس فقط أن يعرف الإدغام والإخفاء والإظهار والمد، يجب أن يعرف أيضا رسم المصاحف، أن يعرف أيضا علوم القرآن، وهذه من علوم القرآن. إذا هل هو وحي أم اجتهاد الصحابة؟ الذين قالوا هو اجتهاد الصحابة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف القرآن، ما كان يعرف القراءة والكتابة، عفوا، تمام، ما يعرف القراءة والكتابة، فيقرأ على الصحابة. من حضر الآن يحضرون؟ زيد مثلا، عثمان، معاوية، علي، الذين كانوا يكتبون مثلا، فيبدأوا يكتبون. فعندما يكتبون كل واحد يكتب بالطريقة التي يريدها، تمام، فكل واحد يكتب بالطريقة التي يريدها. فعندما جاء زيد وجمع المصاحف ماذا فعل؟ ذكرت ذلك، جاء فهذا عنده قطعة جلد، هذا عنده قطعة خشب، هذا عنده لخاف، هذا عنده كذا كذا، فيأتي ويفرغ هذه القطع على المصحف، على هو القطعة التي يعني المصحف الأساسي الذي يريد النسخ عليه، ما يفعل شيء ولكن بس تفريغ. فقالوا أنه عندما كان يفرغ كان يفرغها كما هي، كما كتبها الصحابي. طبعا الصحابة كل واحد يكتب طريقته، فقال بعضهم لماذا طيب شجرة في كل القرآن جاءت شجرة بالتاء المربوطه، وفي سوره الدخان جاءت شجره للهاء. طيب بعضهم قال ابراهيم ليش في سوره البقره جاءت ابراهيم بدون ياء وجميع القران جاءت بالياء؟ فهنا اختلف العلماء، بعضهم قال يا اخي هل تصح بنقل؟ بعضهم قال لا، هذا الامر مقصود من الله، انتبه من العليم. بعضهم قال لا، شو عم تقولوا؟ كيف القران هاد؟ ما بيصير يكون في اجتهادات، ولكن هذا الامر مقصود من الله سبحانه وتعالى، والذين يشجعون هذا الكلام اصحاب ما يسمى بالاعجاز العددي في القران الكريم، اليس كذلك؟ معي انتم؟ اصحاب الاعجاز العددي في القران يقولون يا اخوان طيب اذا جمعنا طرحنا وقسمنا لازم يكون بدون ياء، تمام؟ لو في ياء كان يختل المعنى. طيب الان مين بيقول توقيفي ومين بيقول غير توقيفي؟ اللي بيقول توقيفي يكتب واحد واللي بيقول غير توقيفي يكتب اثنين. بجميع الغرف انا معكم ان شاء الله. الذي يقول توقيفي يكتب واحد والذي يقول غير توقيفي يكتب اثنين. تمام؟ فالكل عم يجمع على انه القران توقيفي، وهذا سبحان الله هذا يعني القول الراجح عند اهل العلم، وهذا القول الراجح عند اغلب اهل العلم، ولكن القول الثاني معتبر لا يرمى. ان شاء الله سافصل انا موضوع توقيفي وغير توقيفي. فاخونا فرسان السنه، هل توضح جزء من المعنى؟ مما اردت ان يعني من سؤالك، هل توضح جزء من الجواب؟ لان يعني الجواب لا يمكن ان اجيب عليه الان في دقائق معدوده. هل توضح المعنى اخي الكريم؟ جزاك الله خير. طيب الان تحدثت عن الجناس الكامل التام، الان جناس يسمى بالجناس الناقص. شو يعني الجناس الناقص؟ هو ما اختلف فيه اللفظان، تمام؟ اختلف اللفظان المتجانسان في حرف أو أكثر. هيك إلا متطابقين تطابق كامل، تمام؟ الآن طيب الناقص اختلف فيه اللفظان المتجانسان في حرف أو أكثر نوعا أو ترتيبا، تمام؟ مثلا خذ قوله تعالى، قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذا ماذا اختلف هنا؟ ما الذي اختلف؟ اختلف حرف واحد، تقهر وتنهر، فهذا يسمى جناس ناقص، تمام؟ ايضا في هناك بيت جميل لابو العلاء المعري يقول به، يقول: الحسن يظهر، يقول الحسن يظهر في بيتين رونقه، بيت من الشعر او بيت من الشعر، اذا بيت من الشعر او بيت من الشعر، تمام؟ الشعر الأول غير الشعر الثاني، والمعنى واضح، تمام؟ إذا هذه يعني بعض أنواع الجناس. كما قال بعضهم أحيانا تختلف نقطة، مثلا نقطة، تمام؟ مثلا قال: من بحر شعرك أغترف وبفضل علمك أعترف. هذا بيت أيضا. ماذا قال؟ من بحر شعرك أغترف وبفضل علمك أعترف. إذا اختلفت النقطة، فهذا ماذا يسمى أيها الأكارم؟ يسمى الجناس الناقص، تمام؟ يسأل الأخت تسأل ما هي الشروط الأربعة في الجناس التام؟ الشروط الأربعة ذكرنا أنه يكون أن تتفق يتفق اللفظ في أربع أشياء، نوع الحرف، أول شيء خلونا بالجناس التام. نوع الحرف وترتيب الحروف والعدد والهيئة الحاصلة من يعني الحركات والسكنات، تمام؟ إذا من نوع الحرف والترتيب والعدد، عدد الأحرف والهيئة، تمام؟ أما الجناس الناقص، الجناس الناقص هو اختلف في حرف أو أكثر، اللفظان في حرف أو أكثر، من بالنوع أو الترتيب أو العدد، تمام؟ أو الهيئة، تمام؟ وطبعا ما نستطيع الآن نذكر جميع الأمثلة حتى ما يعني اخوان اللي ما بيحبوا يتابعوا هالمواضيع يعني ما نضايقهم بالامل، بس مساله هامه طالما فتحنا هالباب. طيب ما الفرق بين الجناس والسجع؟ السجع، تمام؟ السجع والتسجيع يسمى، هذه الكلمه اخذت من سجع الحمام وهو الهديل، تمام؟ طيب هو ان تتفق الفاصلتان في الحرف الاخير، تمام؟ والفاصله في السجع بمثابه القافيه الشعر، تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: رحم الله عبدا قال تمام؟ فغنم أو سكت فسلم. يعني الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن، رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فماذا؟ فسلم. نكتب للأخوة الأسم لشان يكونوا معنا، تمام؟ أو سكت فسلم، هذا يسمى السجع، تمام؟ هذه المحسنات تسمى المحسنات اللفظية. إذا الجناس وكما ذكرنا السجع هذه المحسنات اللفظية. هناك محسنات تسمى محسنات معنوية. محسنات معنوية أهم هو الطلاق والتورية وما شابه. طيب الطلاق، الآن بعضهم يصرح طلاق، شو معنى الطلاق؟ تمام؟ شو معنى الطلاق؟ تم الجناس ولكن طلاق. ضروري يا إخوان طالب القرآن يعرف هذه الأمور. الطلاق هي الجمع بين لفظين متقابلين أي متضادين، ويشترط في المعنيين أن يكون بينهما تناسٍ متناسٍ. مثلا كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أو قال تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، تمام؟ فهذه تسمى إذن من الطلاق. والطلاق له أنواع ليس مجال الآن التحدث عنها، فأحببت أن أبين لكم هذه المسألة. طيب الآن نعود إلى يعني منظومتنا. يقول محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، تمام؟ قلنا من كل مقطوع وموصول. المقطوع والموصول قلنا لكم مثلا في كلمات القرآن تجدوها أحيانا كتلة واحدة، تمام؟ وأحيانا تجدوها منفصلة. مثلا خذ مثالا على ذلك، مثلا كلمة ألا، تمام؟ مرة تجدوها ألا ومرة تجدوها ألا جزء واحد. مثلا كلمة أما، مرة تجدوها أما ومرة إما مضغوطة. كمان كلمة عما، مرة تجدوها عما ومرة عما. مثل حيثما، مرة حيث ومرة حيثما، تمام؟ معي؟ تمام. أيضا كلنا، مرة تجدوها كل، تمام؟ ومرة تجدوها كلنا، ماشي؟ هذه يعني فإن لم، مرة تجدوها فإن لم ومرة تجدوها فإن لم. فالإمام الجزري رحمه الله في أواخر المنظومة في باب المقطوع والموصول يبين هذه الفوارق. جميع الكلمات المتشابهة هذه المقطوع والموصول جمعها ابن الجزري، فقال في المنظومة وعرف مقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات إلا مع ملجأ ولا إله إلا، بتابع يعني بيبين جميع المواضع التي يعني جاءت فيها موصولة وجاءت فيها موصولة. الآن طيب سؤال قد يخطر على بال أحد، يقول طيب سؤال ما حكم الالتزام بقواعد التجويد؟ هذه مسألة هامة. الآن انتهينا من مقدمة ابن الجزري. الآن بعده سنبدأ بمخارج الحروف، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من يختار، تمام؟ ولكن قبل أن نبدأ الآن، بما أنه قال إذ واجب عليهم محتم، طب ليش شروعي أولا أن يعلموا؟ طيب نسأل السؤال شخص لأبينا، طيب ما حكم الالتزام بقواعد التجويد؟ طيب هناك أقوال كثيرة، فبين مشدد، تمام؟ مشدد جدا ومؤثر لكل من لم يقرأ القرآن مجودا، وبين من يرى أن هذا العلم كله لا أصل له وأنه من اختراع المشايخ، سبحان الله. يعني بعضهم يقول هذا يجب أن يكون الذي يقرأ القرآن أنه يعني عالم بالتجويد، وإذا ما قرأ بالتجويد هذا يأثم والله سبحانه وتعالى سيحاسبه. وبعضهم يقول لا، هذا العلم كله يعني ما له أصل ومن تأليف المشايخ، وقرأ أنت كيف ما قرأت رب العالمين بكيفك طالما أنت جيتك تتقرب إلى الله. أعطيكم قاعدة، العمل الصالح يا أيها الإخوة، العمل الفاسد لا يصبح النية الصالحة، انتبهوا علي، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، قاعدة أصولية. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، مسألة هامة، أعيد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، تمام؟ وبعضهم يقول يا أخي هذا العلم لا أصل له، طبعا يا اخوان هذا ضغط للنطق النبوي صلى الله عليه وسلم. طبعا ولولا هذا الضغط، لولا هذا الضغط لضاع القرآن. طيب افترض الآن واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وتكون القرآن يقرأه بطريقته، واحد يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، واحد يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم بالهاء، وهذه هؤلاء يعني الأصناف نراهم عندما نقرأ القرآن، نرى كل هذه الأصناف، بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يستطيع أن يلفظ الحاء، وبعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بالخاء، سبحان الله. طيب تتركوا ما تعلموا؟ يعني هذه يعني مسألة هامة. أيضا مرة أحد الطلاب ذكرتها يقرأ علي ألم نشرح لك صدرك بالخاء، ما يعني ما تخرج معه، يعني يتعذب تعذب شديد سبحان الله. طيب الآن طيب هل يتصور إنسان يقرأ أو يغير مثلا الحرف مخارج الحروف؟ طيب هل تتصور أن إنسان يقرأ ويغير مخارج الحروف من أي يعني جنس كان؟ سبحان الله، يعني إذا غير المخرج ستغير الكلمة كليا، أليس كذلك؟ إذا تغير المخرج سيتغير المعنى كله، تمام؟ يتغير المعنى. فلذلك هنا الالتزام بها واجب. إذا الآن نفصل موضوع، هل القرآن قراءة القرآن بالتجويد واجبة وما حكمها؟ الآن إذا نفصل بحكم الالتزام بقواعد التجويد، أولا مخارج الحروف، انتبهوا على المسألة، الآن سنفصل وبالأخير نجمل إن شاء الله. مخارج الحروف، طبعا إذا رأيت إنسان يقرأ ويغير مخرج الحرف، أحيانا ما بيغير المعنى ولكن في أغلب الأحيان يغير المعنى، تمام؟ طيب إذا تغير اللفظ ألا يتغير المعنى؟ طبعا رح يتغير المعنى. فالالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا، انتبهوا على الكلمة، الالتزام بها واجب مخارج الحروف، والإخلال بها حرام مطلقا، يعني مهما كان نوع شو يعني مطلقا؟ يعني مهما كان نوع القارئ، يعني إن كان إمام أو أمام الناس ثقة أو يصلي لوحده أو تمام؟ هذا إذن مطلقا، تمام؟ مثلا هلا اخواننا مثلا بالمغرب العربي، اذا في احد من اخواننا بالمغرب العربي يجيبني على الكلمه الشمس، كلمه الشمس بعض الاخوان بالمغرب العربي كيف يلفظون الشمس؟ الا يلفظونها بالشمس بالشين ولا لا؟ بعض الاماكن سمعت انهم يلفظونها الشمس بالشين، هل صحيح هذا الكلام؟ تمام، هذا عم أدلوا لي الإخوان إنه مضبوط إنه الشمس تلفظ الشمس. تخيل إنه مثلا هكذا ترك فيضيع القرآن. هناك قصة طريفة أخبرنا بها الشيخ إيمان سويد جزاه الله خيرا وأطال الله بعمره، كان مرة في تركيا، فكان له صاحب تركي، فهذا التركي يحاول ويجتهد تعلم اللغة العربية، فكان يسلم على الشيخ ايمن وقال له يقول له كيف حالك بالخاء، هو يقصد يعني كيف حالك، يقول كيف حالك. الشيخ ايمن صاحب نكته يعني بحب هيك المزح وكذا، يقول له والله توفي من زمان، فهذاك يعني ما يفهم، يقول له كيف حالك توفي من زمان. فكان في شخص معهم يعني صاحبهم، فيخبره شو بيقصد، يعني انه يقول له ان الشيخ ايمن عم يمزح معك، فتبين له انه الخاء هذه تغير المعنى، فيصبح الخالق يعني حالك تصبح خالق، تمام؟ اذا غير الخاء، فكان يجتهد فيقول له كيف خالق، يعني وكانه ينحت بالصخر، سبحان الله. فيا اخوان والله العظيم انه لغتنا ولهجتنا العربية هذه أكبر نعمة من نعم رب العالمين علينا، والله العظيم هذه نعمة. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذه نعمة عظيمة أنك تتكلم اللغة العربية وتعرف تلتقي المخارج. والله بعض الإخوان أقرئهم يعني الدمعة بعينه للواحد، والله يا إخوان الدمعة بعينه ما يستطيع أنه يعني الحرف يطالعه، تقول له اقرأ قل ألم نشرح، ما يستطيع يقول نشرح، وتبين له المعنى ما يستطيع، يجاهد نفسه وكأنه ينحت في الجبال وينحت في الصخر، والله يا أخوان نعمة عظيمة. فإذا ذكرنا عن مخارج الحروف، الإخلال بها حرام، مطلقا، والالتزام بها واجب. بالنسبة للصفات الآن، بالنسبة للصفات نقسمها إلى قسمين. صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وينتقل لحرف آخر، تمام؟ إذا الصفات مقسمة لقسمين، صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وينتقل لحرف آخر طبعا، وهذا حرام مطلقا، تمام؟ والالتزام به واجب، تمام؟ ولكن هناك صفات إن لم تأتي بها، إن لم تأتي بها لا يتغير الحرف عن حيزه ولا يخرج عن حيزه، ولكن يفقد الجمال والرونق، تمام؟ مثلا القسم الأول صفات إن أخلنا، مثل كلمة عسى وعصى، شتان بين كلمة عسى وعصى، تمام؟ هذه يعني مشكلة. بالنسبة للنوع الثاني مثل حرف الهمس، مثلا حرف الهمس ما أعطيته، التفشي مثلا، المد زمن تطويل المد ما أعطيته حقه، هذه تحسينية، تمام؟ حتى هذه الصفات التحسينية والتزيينية نفرق بها لحالتين، تمام؟ الآن سأجمل بالأخير إن شاء الله. إذا الآن قلنا بالنسبة للصفات، صفات إن أخللنا بها يخرج الحرف عن حيزه وهذا حرام مطلقا. يكون حرف يصير حرف، مثلا قال تعالى لينذر يوم الطلاق، يقرأها لينذر يوم الطلاق، الطلاق والطلاق كلمتين غير بعضهم الآن، التائر في الواطء باللغة العامية وبتمشي معه حتى على القرآن، إذا هذه حرام. هذه الصفات إذا إن أخللنا بها يخرج الحرف، وصفات إن لم نأتي بها لا يتغير الحرف ولكن يعني يفقد جماله ورونقه وروعته، تمام؟ مثل كما قلنا الهمس والتطويل زمن الحرف وما شابه، هذه الصفات تسمى تزيينية، تمام؟ نفرق بها بحالتين، تمام؟ الأولى على سبيل التلقي والمشافهة، يعني مثلا طالب الآن عم يقرأ قرآن قدام شيخ وعم ياخذ منه إجازة، تمام؟ فهذه عليك أن تلتزم بحذافيرها، فلا يصح أن تقول مثلا الرحمن الرحيم، لا، الرحمن بتخم الراء تعطية جمالية، تمام؟ فإذا إنسان عاني عم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بتقول له غلط، بتقول له لا صح، عم تقرأ أنت الراء صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم صح، الراء عم ينتظر ولكن راحة الروعة والجمالية والعذوبة العذوبة، تمام؟ هذه بالنسبة للقارئ الذي يقرأ عند شيخ الإخلال بها حرام، تمام؟ معي إخواني؟ الإخلال بها حرام لأنها مقام، لماذا؟ مقام تلقي ومشافهة، تمام؟ وإن أخل بها فهذا كذب في الرواية، نعيد، هذه مسألة هامة. إذا الصفات التزيينية تجميلية خلصنا من الخارج، أنا أتكلم عن الصفات، نفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا تتلقى مشافهة كإجازة لا يجوز أبدا أن تغير بالمخارج بالصفات، تمام؟ ويجب أن تلتزم بالحذافير، لماذا؟ لأنه مقام تلقي، وإن أخللت بها فهذا كذب في الرواية، تمام؟ أنت معك إجازة، ماذا يعني الإجازة؟ يعني أنك تلقيت من شيخك هذا اللفظ تماما وهو عن شيخه وهكذا إلى رسول الله، وكأنك أنت تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب في الرواية، تمام؟ أما إذا كان على سبيل التلاوة المعتادة، فإذا أخل ببعضها نفرق بين حالتين، تمام؟ غدونا في عنا حالتين. إن كان الشخص متقن عالم بالأحكام، تمام؟ فهذا عيب في حقه، مثلا إنسان قارئ قرآن ومعه مثلا قارئ ومعروف بين الناس وجالس عم يقرأ، تمام؟ بين الناس والصفات يطير منهم وكذا، فهذا عيب في حقه، تمام؟ هو الآن ليس في مقام التلقي وإنما مقام القرأ. طيب من عامة المسلمين، مثلا أبي وأبوكم والجد وجدتكم وكذا وهي، نقول تقبل الله منكم، تمام؟ وترك الأكمل ولا شيء عليه. وضح المعنى إخواني؟ مثل إنسان كبير في السن يقرأ، جدتك الآن تقرأ، هل ممكن يعني إنه لا تقرأ؟ لا طبعا اقرأ، تمام؟ فلذلك في بعض النسخ انتبهوا علي، بعض النسخ من لم يلوذ، هون عنا نحن التي حقق الشيخ أيمن سويد في باب التجويد قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم. إذن ماذا؟ تمام أختنا تقول من لم يصحح، تمام، بغير نسخ من لم يجود القرآن آثم. طبعا هذه الكلمة كثير كبيرة كده عليه، من لم يجود القرآن آثم، كلمة كبيرة يعني، كيف ما جود إذا ما جود القرآن يعني آثم؟ أم يصحح آثم؟ الواجب على الإنسان أنه فلذلك الشيخ أيمن جزاه الله خير هذه الجملة وجدها بخط الإمام ابن الجزري رحمه الله في مكتبة لاولي بتركيا. إذا هو حقق النسخة، ذهب إلى تركيا مكتبة لاولي وهي مشهورة في تركيا، والنسخة بخط الكاتب وجد من لم يصحح القرآن آثما، ولم يجد من لم يجود القرآن آثما. ربما ابن الجزري غيرها بنفسه. جزاكم الله خير أخ حرص الحبيب، بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم. تمام، إذا من لم يجود القرآن آثما هذه ليست صحيحة. وأخبرت الإخوة وجميع اللي دخلوا جدد الآن، اللهم صل على النبي، أنا عملت نسخة الآن سنرفعها إن شاء الله على بعض المواقع، نسخة مطابقة لنسخة الشيخ أيمن السويد. على كل الأحوال الذي ما عنده نسخة ممكن يراسلني على إيميلي، هذا إيميلي علياهو، هذا إيميلي علياهو، يراسلني عليه وببعث له مباشرة نسخة محققة بإذن الله. وإخوانا بشبكة طالب الجنان حطت لهم بس الإيميل اللي يحب يراسلني على الياهو، يرسل لي بس عنوانه، أنا إن شاء الله برسل له نسخة مباشرة إن شاء الله. تمام، مرة سمعت قصة، يقول شخص كبير في السن، تمام، فسألوه لماذا لا تقرأ القرآن؟ شوف الجواب، قال كيف يقرأ القرآن؟ الذي يقرأ القرآن ولا يجيده فهذا آثم، وأنا ما بدي، تركت لكم القرآن لكم، القرآن أكل القرآن، أنا ما بدي. وأخرج سبحة من جيبه وبدأ يسبح، قال أنا ألتهي بالتسبيح وألتهي يعني بالأذكار وأترك القرآن، القرآن لكم، أنا إذا بدي أقرأ وأخطئ فمعناتها شو؟ معناتها أنا يعني آثم. سبحان الله، فيجب علينا أيها الإخوة أن نحدد الناس بالقرآن. يعني بعض الناس جاءك رجل كبير يسألك، والله أنا ما أعرف أقرأ القرآن، قل له تقرب إلى الله ما استطعت، كيف تقرأ؟ ولكن اجتهد يعني أن تتعلم الكلام، ولكن ما استطعت على حالك، توكل على الله. أما شخص ما يعرف يعني شاب وتقول له اقرأ هكذا، لا، أنه يجب عليك أن تقرأ. فالآن إن شاء الله يعني نلخص الكلام، يعني كمخطط شجري نعمل إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أظن أخونا الأخ الشيخ أبو إسحاق موجود معنا، جزاه الله خير شيخنا الفاضل أبو إسحاق. والله أنا أستحي أن أتحدث بين يديك حبيبنا الكريم، أستحي والله، أنتم مشايختنا وأنتم أحبابنا، بارك الله فيكم، والله أستحي، مو تواضع يعني بصراحة، يعني بضاعتنا مزجاة، والله بضاعتنا يعني كاسدة ومزجاة وقليلة، ولكن كما يقولون يعني زكاته نصاب الواجب علينا، جزاكم الله خير. الآن نعمل مخطط سريع للدرس حتى نترك المجال للإخوة بعد ما يتكلموا. نشوفكم الآن مخارج الحروف، الإخلال بها كما قلنا، الإخلال بها للمخارج الحروف حرام مطلقا. تمام، إذا إنسان أخل بالمخارج بيختل المعنى، بيختل معنى الكلام، فإذن الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. خلصنا من المخارج، الآن عندي الصفات. تمام، الصفات أيضا نقسمها إلى قسمين، قسم تغييرها إذا تغيرت تخرج الحرف عن حيزه، تمام، وهذا واجب والإخلال به حرام. إذا تخرج الحرف عن حيزه مثل عسى وعصى، تمام، وهذا الإخلال به حرام. وصفات تزيينية تزين بها في الكلام، تزين بها كما هذه الصفات. إذا كانت أيضا نقسمها إلى قسمين هذه التزيينية، إذا معكم ورقة وقلم اكتبوا بس ورائي يعني موضوع ملو شجرة هيك صغيرة. التزيينية على سبيل التلقي والمشافهة الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. لماذا؟ لأنها تذهب في الرواية. إذا على سبيل التلقي والمشافهة هذه الأمور التحسينية والتزيينية كالهمس والتفشي وما شابه، هذه أمور بسيطة، ولكن في مقام التلقي والإجازة هذه حرام، تمام، لأنها تذهب في الرواية. أما إذا كانت على سبيل التلاوة المعتادة، هذه أيضا نقسمها إلى قسمين. إذا كانت على سبيل التلاوة العادية من متقن عالم بالأحكام فهذا عيب في حقه، تمام، عيب في حقه، وإذا كانت من عامة المسلمين فنقول ترك الأكمل ولا شيء عليه، نقول ترك الأكمل ولا شيء عليه. طبعا الآن كما قلت لكم خلصنا انتهينا من الجزء الأول من المنظومة، وأنا قلت لكم ممكن الوقت المنظومة شرفها يعني يأخذ وقت معنا، تمام؟ لماذا؟ لأن يعني نحن نتحدث الآن ليس فقط عن علم التجويد، وإنما نتحدث عن علم القرآن، بعض علوم اللغة العربية، هذه هامة لطالب القرآن. كما صفات تخرج الحرف عن حيزه فالتزام بها واجب وتركها حرام، طبعا إذا غيرت معنى الكلمة. الآن انتهينا من القسم الأول من المنظومة. إذا الباب الثاني هو طيب، أولا قبل ما ننتهي، طيب الآن منظومة المقدمة حتى نعرف ماذا تحتوي منظومة المقدمة؟ تمام؟ معي؟ منظومة المقدمة تحتوي على خمس أمور. أولا يتكلم الإمام ابن الجزري فيها عن المخارج والصفات. القسم الثاني يتحدث عن أحكام التجويد كالراء واللامات وأحكام النور والمدود. تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القسم الثالث يتكلم عن الوقف والابتداء. الرابع عن المقطوع والموصول، والخامس عن أحكام الرسم القرآني. إذا هذه تحتوي حتى ملخص تعرفوا شو بدنا نشتغل، يعني كيف بدنا نفوت على منظومة المقدمة الجزرية، على ماذا يتحدث ابن الجزري؟ عن خمسة أمور. الأمر الأول عن المخارج والصفات. الأمر الثاني عن أحكام التجويد، كما قلنا أحكام النون ساكنة والتنوين، المدود، أحكام الراءات وما شابه. طبعا هو لم يستوعب كل أحكام التجويد، تمام؟ لم يستوعب كل أحكام التجويد في المنظومة، ولكن استوعب جلها. الأمر الثالث الوقف والابتداء. الأمر الرابع المقطوع والموصول، والأمر الخامس هو أحكام الرسم. أحكام الرسم كما قلنا التاءات. الآن إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بقوله قول الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. إذا مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. طبعا غير نسخ للجوف، أظن للجوف ألف غير يعني غير الطبعة تبعنا، للجوف أظن لألف الجوف وأختاها هيك أظن، ولكن عندنا للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. تمام مكتوبين. تمام خلينا نقرأ من على اللوحة: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه تعين حاء، أدناه غين خاءها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لا الضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكين، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفه، كالفان عطرا في الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء الميم، وغنة مخرجها الخلشوم. إن شاء الله نتوقف الآن هنا. الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى إن وفقنا الله وأمد الله بالعمر، نتحدث بإذن الله عن موضوع مخارج الحروف، وكيف العلماء أو العرب اختلفوا في موضوع مخارج الحروف وكم عددها. ابن الجزري يختار 17، فهذا الذي أحببنا أن نقوله في هذا الدرس حتى لا أطيل عليكم، وأسمح أترك المجال لإخواني، وإذا كان في أي سؤال أنا أتقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني فرسان السنة جزاك الله خير، تفضل، بارك الله فيكم. معك أنا إن شاء الله. هناك أناس من يقرأ الدعاء كالقرآن بالتجويد، وهل يجوز قراءة الحديث الشريف أو القدسي في القرآن تجويدا؟ طبعا هذا من يعني نقول من البدع بصراحة. يعني قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تمام؟ والدعاء يحتاج الى ذل، يحتاج الى انكسار. فالدعاء يعني خاصة بعضهم يعني سبحان الله تجد يعني حتى اللهم صل على سيدنا محمد. إذا أردنا أن نتحدث عن دعاء، موضوع الدعاء كبير يعني، هذا يسمى يعني اللهم صل على سيدنا، التنطع بالدعاء، أو ماذا ذكرونا بالكلمة، التعدي بالدعاء، هذا يسمى تعدي بالدعاء يا أحباب، التعدي بالدعاء. حتى بعضهم يعني برمضان تجد يعني همه الوحيد بس إنه يسرق قلوب الناس، يعني يحرك عواطف ومشاعر الناس، تجده هو في وادي والناس في وادي آخر. هذا ليس ذلك الدعاء أبدا، تمام؟ الدعاء يجب أن يكون بتضرع، بانكسار، بخشوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني بارك الله فيكم، ولكن يعني موضوع الدعاء، بعضهم مثلا برمضان تجد يهيئ نفسه بالسجع. ابن عباس رضي الله عنه يقول نهى عن السجع في الدعاء، نهى عن السجع في الدعاء، وقال يعني لا تسجعوا كسجع الكهان، نهى عن السجع في الدعاء. بعضهم الآن يجهز حاله برمضان ويجلى يعني قائمة مثل بديع زمان همزان، المقامات ومقامات غيره، اللهم يا رافع القصور، ويا منزل القبور، ويا ميسر الأمور، ويا شارح الصدور، ويا مقصر الظهور. فشو الكلام هذا؟ الدعاء إذا كان بتكلف، التكلف في الدعاء عيب يا شباب يا إخواني، التكلف في الدعاء، دعاء يخرج من القلب. حتى الإمام ابن تيمية رحمه الله عجبني كلمة منه، سألوه هل الله سبحانه وتعالى يستجيب للأعجمي؟ فقال يا سبحان الله، إذا وجد الإخلاص فهذا باب القبول، إذا وجد الإخلاص فهذا باب القبول. ليس المسألة بقوة. حتى أذكر كلمة للإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء بالحرف، يقول والدعاء كالسلاح، احفظوا هذه الكلمة، والدعاء كالسلاح، وليس الدعاء بحده وإنما الدعاء بضاربه. إذن والدعاء كالسلاح، وليس السلاح بحده وإنما السلاح بضاربه. ماذا يعني هذا الكلام؟ طيب لو جئنا الآن بسيف بتار قوي، سيف، وأعطيناه لطفل صغير، هل يفعل به شيئا؟ ما يستطيع يفعل به شيئا. ولو جئنا بعصا كبيرة، بعصا كبيرة، وأعطيناها لرجل قوي شديد، يفعل بها الأفاعيل. إذا والدعاء كالسلاح، وليس الدعاء بحده وإنما الدعاء بضاربه. يعني ماذا يعني بحده؟ يعني بعضهم يتعزم ويأتي بالأدعية، ويعني يحاول أن يقرأ بالكتب الأوراد على الطريق الفلانية، ويحاول على الطريق الفلانية. يا سبحان الله، ما هذا؟ لا، ليس بحاجة. حتى بعضهم في الحج، هذه الطرفة يعني، كان تعرفون أخوة غير العرب الذي ذهب إلى الحج مكر أو العمرة، يجد الناس غير العرب يأخذون يعني يكونون جماعات، ويمشي أمامهم شخص يفتح كتاب يقرأ وهم يرددون خلفه، أليس كذلك؟ يعني تجد جماعة مثلا من إخوان إندونيسيا أو من أوروبا أو كذا، ما يعرفون اللغة العربية، فيأتي واحد منهم يقرأ، وليس دعائه بحده وإنما بضاربه، نعم، فيمسك كتاب من كتب الأدعية ويبدأ يقرأ منهم، اللهم اغفر لنا، القسم الذي وراه يرد اللهم اغفر لنا، ثم اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، ثم ينتهي الكتاب، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم هنا وراهم يرد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم، حقوق الطبع، حقوق الطبع محفوظة، محفوظة للمؤلف، للمؤلف، يعني شو الكلام؟ بعضهم سمع الكلام عن حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، وهذه أهم يعني يقرأها، سبحان الله. حتى أنا كنت السنة الماضية هذه اللي قبل الحج، فرأيت رجل أظنه من يعني كأنه شكله من إندونيسيا، هو وزوجته، هي باين ما تعرف العربي، هو ناسب عم يجتهد كتاب هكذا، فيقرأ ثم قرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فسأل شو عم تقرأ أنت؟ فبينت له يا أخي اترك الكتب، الجأ إلى الله بقلبك، الدعاء بالقلب يجب أن يكون يعني خالص لله سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول الدعاء كالسلاح، وليس الدعاء بحده وإنما السلاح بضاربه، وإنما سلاحه بضاربه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أفهم دندنتك ودندنة معاذ، والحديث معروف. قال ماذا تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، يعني جميع الأدعية تنصب في هذا، في هذه الخانة، تمام؟ إذا حولها نذلل، وليس السلاح وليس الدعاء بحده، وإنما الدعاء وليس الدعاء وليس السلاح، الدعاء كسلاح، وليس السلاح بحده وإنما السلاح بضربه أو الدعاء نفس الشيء يعني. فالمعنى جيد. فهذه موضوع الدعاء. فموضوع التمرين بالدعاء كرهه أغلب العلماء، وما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف أن ينغموا بالدعاء. فما أعرف أحد عنده سؤال جانبي، نحن على الموضوع يعني موضوع القرآن. أما فتاوى أخرى نتركها لإخواننا العلماء. هل عنده أحد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أنا الشيخ أبو حفص. يا حياك الله، يا أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. استفدنا لك والله يعني وجودك في الغرفة. والله بعرف بعرف بعرف. أعانك الله أعانك الله، جزاك الله خير. الله يجعل عملك في ميزان حسناتك يوم القيامة. الله يعينك يا أخوان. الشيخ أبو حفص والله ما بيقصر في خدمة هذه الغرفة وخدمة الدين يعني. واليوم كنت معه يعني ما شاء الله همومه كثيرة بصراحة، يعني تجده من هنا إلى هنا والاتصالات، والآن يحاول إعادة الموقع. جزاه الله خير، الله يجزيك الخير ويفتح عليك ويجعلك من أهل القرآن ويجعلك داعية إلى الإسلام ويجعلك من أهل الجنة ويجعلنا معك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. فكنا اليوم إن شاء الله عم نتحدث عن شرح المنظومة الجذرية. حكينا لبعض الإخوة، انتهينا من المقدمة، مقدمة المؤلف. سنبدأ بباب مخارج الحروف إن شاء الله. وقلنا للأخوة إذا في أي سؤال، موضوع الرسم القرآني هل هو توقيفي أم غير توقيفي؟ إن شاء الله سنتحدث عنه في وقت إن شاء الله نفرغ له حلقة كاملة، درس كامل بإذن الله.